طيب يا شيخ علي تعطينا البلوغ. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا والذي يقول له أنصت ليست له جمعة. رواه أحمد بإسناد لا بأس به. نعم تمام. نعم وهو يفسر حديث. نعم اللي بعد وهو يفسر حديث. نعم تمام. نعم. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول صلى الله عليه وسلم من يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا والذي يقول له أنصت لست له لست له الجمعة. رواه ليست. نعم نعم اللي بعده. تمام. وعن ابن عباس رضي الله عنه نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم يوم الإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا والذي يقول له أنصت ليست له الجمعة. رواه أحمد بن لا بأس به. نعم. أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين مرفوعا صاحبك أنصت والإمام يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما يوم الجمعة الحمار يحمل أسفارا يقول له أنصت ليس له الجمعة. رواه أحمد. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله عليه وسلم من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا والذي يقول له ليست له جمعة. رواه أحمد بإسناد لا بأس به. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فمثله كمثل الحمار يحمل أسفارا والذي يقول له أنصت ليس له الجمعة. نعم. الله تعالى ويفسر حديث تكلم إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب له. نعم. تمام. صلى الله عليه قال رحمه الله تعالى هو فسر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين مرفوعا إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنه عبد المختار رضي الله عنه قال الله عليك وسلم تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفارا والذي يقول له أنصت والذي يقول له أنصت ليست له الجمعة. رواه أحمد بإسناد لا بأس به. تمام. نعم. الذي يقول له أنصت له جمعة.